بالحق تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المايكات يا جماعة إشراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء وآخر لقاء في دورة لتسكنوا إليها. أولا أعتذر اعتذارا شديدا واستمحوني عذرا وسامحوني واعفوا عني في هذا التأخير، ولكن ليس بملكي، وبرضه يعني اللقاء مهدد إن احنا في أي وقت ممكن نقفل ونكمله إن شاء الله في وقت تاني أو ندركه بعد ما أقفل معاكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لي ولكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين. إشراف الزوم يقفل المايكات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في دورة لتسكنوا إليها، لمعرفة حقوق وواجبات المرأة المسلمة في بيتها ومع زوجها ومع أبنائها وما إلى ذلك. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة الخروج، خروج المرأة المسلمة. قال العلماء للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرجل له الحق في منع الزوجة من الخروج من منزلها أو من منزله، ويستحب منه إن هو يسمح لها إنها تروح تمرض محرمها سواء والدها أخوها أمها وهكذا، وتشهد جنازته. الكلام في الموضوع ده هيتطلب فيه أو هنتكلم فيه في نقطتين. أولا الخروج من غير إذن، إيه حكمه إن المرأة تخرج من غير إذن زوجها؟ طبعا خروج الزوجة من منزلها بغير إذن زوجها هذا شيء لا يجوز إطلاقا في الشرع، لا يجوز أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها، ده لا يجوز. إيه الوجهة في عدم جواز خروج المرأة من منزلها بدون إذن؟ إن من منفعة المرأة مملوكة للزوج، يعني المنفعة التي تنفع بها المرأة البيت مملوكة للزوج، وخروج المرأة يفوت على الزوج هذه المنفعة، فلا يجوز خروجها أو فلا يجوز خروجها من البيت من غير إذن. إذن تاني بنقول لا يجوز للزوجة المسلمة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها. وقد روى ثابت عن أنس أن رجلا سافر عن زوجته ونهاها عن الخروج. واحد سافر وقال لزوجته ما تخرجيش طول ما أنا مسافر ما تخرجيش، فمرض أبوها. مين اللي مرض؟ أبوها. مين اللي عيه؟ أبوها. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادته، فهي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، اسمح لي أن أنا أروح أعود أبويا أزوره ده مريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تخالفي زوجك. ده كلام مين يا جماعة؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بس ايه ما تجوش تقولوا ان انا بقول كلام كذا وبقف في صف الرجال، انا بقول لك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اتقي الله ولا تخالفي زوجك. ثم مات ابوها فاستأذنته في حضور جنازته. مات خلاص، تمام كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، قال لها اتقي الله واستأذني زوجك، ما تخلفيش من امره. طب ابوها مات فاستأذنته في حضور جنازته، فقال اتق الله ولا تخالفي زوجك أيضا. فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله قد، خلوا بالكم بقى، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في مرة أونية اتق الله وما تروحيش تزوري أبوك. ليه؟ لأن زوجك منعك أن أنت تخرجي من بيتك أصلا لأي سبب كان، تمام؟ ما كانش بقى في موبايلات وهتصلك حايل عليه والكلام ده، خلاص اللي بيسافر خلاص بيأمر ويطاع وخلاص. وبعد كده لما ابوها خلاص مات وعايزه تروح تحضر جنازته، النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال لها نفس الكلام، اتقي الله وايه ولا تخالفي زوجك. فاوحى الله تعالى، شوفوا ده الاجر بقى، الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان الله قد غفر لابيها بطاعتها لزوجها. الله اكبر، الله اكبر. عمل صالح، ولد صالح يدعو له، وعملها ده كان من صلاحها، فربنا سبحانه وتعالى غفر لابيها بطاعتها لزوجها، مش بقى شهادتها الجنازة ولا بان هي تراحت وقعدت تحت رجليه وهو مريض. عشان كده احنا بنقول يا جماعة انت لا تعلمي من اين يأتيك باب القبول. النقطة دي مهمة جدا على فكرة. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، الطاعة بركة يا جماعة. يعني ايه الطاعة بركة؟ الطاعة تأتي اليك بالبركات. ولي الامر ده عليك طاعته، ولي الامر ده عليك طاعته. الطاعه بقى بركه. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى اوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان هي ربنا غفر لها بايه، بطاعتها لزوجها. ولان في اتباع النساء للجنائز هتك ينهينا عنها، ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع المراه للجنازه، والامر فيه خلاف تمام، ولكن يعني الراي الراجح ان هو مكروه جدا للنساء. قال الشافعي وله منعها من شهود جنازة أمها وأبيها وولدها. الزوج له أن يمنع زوجته من أن هي تشهد جنازة أمها وأبوها وابنها. وقال الشافعي وما أحب ذلك له، يعني أنا مش حابب كده ليه يعني. طيب لكن هو له ولا ملوش؟ له طبعا. تيجي الأخت تقول لي ده أنا جدتي توفت ورحت قعدت عند أمي أسبوع تقريبا وزوجي متضايق ان انا رحت قعدت اسبوع. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل اصلا يحق لك شرعا ان انت تتركي بيت زوجك او بيتك انت عشان تروحي في عزاء جدتك اسبوع؟ هل هذا جائز اصلا شرعا؟ لا طبعا، وخصوصا بقى لو كان على ضد رغبة الزوج. فالامر فيه خلل في تفكيرنا احنا، اللي هو ايه، ان انا عادي لما اسيب البيت اسبوع اسبوعين عادي خلاص وعادي وزوجي متضايق. لا يتضايق، ده جدتي. ايه جدتك؟ اذا كان الزوج اصلا من حقه ان هو يمنعك من جنازة امك وابيك وولدك. اذا الامر يحتاج الى ضابط شرعي، علشان الاخت مثلا اللي تقولك ايه طب هو ماله، طب هو ده اصلا مش موجود، طب هو مش عارف ايه. لا مفيش حاجة اسمها كده. طيب اذا خروج الزوجة من المنزل بإذن زوجها بغير إذن زوجها لا يجوز. طب بإذن زوجها يجوز. إيه وجه الجواز هنا؟ أن الحق في ذلك له، فإذا أذن فيه جاز. ليه؟ هو أسقط حقه خلاص، هو قال لها خلاص أنا مش محتاجك في الفترة دي أو كذا، انزلي اعملي براحتك خلاص كده. وفي هذا خمسة أمور هي الوجوب. يعني إيه؟ يعني ايه الوجوب؟ انه يبقى واجب على الزوج ان هو يأذن لزوجته. امتى يبقى واجب على الزوج انه يأذن لزوجته ان هي تخرج؟ واجب الخروج. امتى يبقى الاذن بالخروج واجب؟ امتى؟ لما يبقى في الخروج مصلحة راجحة للزوجه زي ايه؟ او زي ما بنقول ايه، ضروره لابد منها العلاج. خلاص. في رجال عندهم الامر عادي ان الست تخرج وتطلع، وفي رجال لا، مش كل الرجال زي بعضهم. تمام. العلاج، الولاده في المستشفى ان اقتضى الامر، إيه كذا، يبقى ده ايه بالنسبه له؟ وجوب. طب ايه وجه وجوب اذن الزوج لزوجته في الخروج لمصلحه او لضروره؟ انها بتتضرر بعدم الاذن، واحده تعبانه مريضه زي ما تسمحلهاش انها تخرج. طب ده واجب عليك ان تسمح لها ان تخرج لتتعالج او لتتمرض في المستشفى الفلانيه او عند الطبيب الفلاني او او او. خلاص. اذا طبعا حديث لا ضرر ولا ضرار. اذا وجب على الزوج ان يعطي الزوجه الاذن بالخروج في هذه الحاله. طيب الامر الثاني الندب. يعني ايه الندب؟ يعني الاستحباب. امتى اذن الزوج للزوجه يبقى مستحب؟ يعني مثلا لما ياذن لها في زياره ابويها، ابيها وامها، ده يبقى ايه؟ مستحب. ليه؟ لان ذلك من التعاون على البر والتقوى، وهذا مستحب ومندوب لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب يبقى احنا عندنا هنا في اذن واجب على الزوج، وفي اذن مستحب، وفي اذن محرم. يعني ايه اذن محرم؟ يعني يحرم عليه ان ياذن لها ان تخرج. امتى؟ عند ترجح الفتنه بها او منها. يعني ايه؟ يعني ان هي تفتن او تفتن. يبقى هي لو هي اصلا بتفتن الناس، ده انت ساعتها حرام عليك انك تاذن لها انها تخرج. لما تبقى ست متبرجه، نسال الله العافيه، زوجة متبرجة تخرج بتقلب الشارع، الناس كلها بيقعدوا يتفرجوا عليها، بتثير الفتن، بتثير الغرائز. لما انت تخرجها وتأذن لها في هذا الوقت او كذا، يبقى انت حرام عليك ذلك. وده طبعا من ضمن التعاون على الاسم، وذلك لا يجوز لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. لو انت ما بتحبيش تخرجي معايا يعني، ولا لوحدك، احنا بنقول الاذن، الاذن. يعني مثلا هو اللي بيقول لك اخرجي روحي لمامتك مثلا، طيب ده راجل يعني يحترم جزاه الله خيرا، هتأسامي ليه طالما هو اللي بيحبك على المعروف؟ تمام كده. وايضا قد يكون الاذن بالخروج فيه كراهه. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا امتى يبقى الاذن من الزوج للزوجه ان تخرج؟ هذا الاذن يعتبر مكروه. امتى؟ يبقى احنا كده قلنا امتى الاذن يبقى واجب، وامتى يبقى مستحب، وامتى يبقى امتى يبقى مكروه، وامتى مستحب، وامتى يبقى حرام، وامتى يبقى فيه كراهه. الكراهه عندما تخرج المراه من غير حاجه. يعني ايه من غير حاجه؟ يعني اللي هي خراجه ولاجه، اللي هي داخله طالعه داخله طالعه داخله من غير اي لازمه، رايحه جايه في الاسواق وفي المولات ومش عارفه في ايه، ورايحه كذا ورايحه كذا، ملهاش لازمه خروجها، ملوش لازمه ده. خلاص. ليه؟ لان الخروج في الغالب لا يخلو من انفاق المال. على فكره يا جماعه الكلام ده من كتاب زاد المستقنع، يعني حاجه شرعيه متينه جدا. يعني المهم اللي انا عايز اقوله ان الخروج في الغالب لا يخلو من انفاق المال، وانفاق المال بلا حاجه لا يجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لو المرأة كل همها ان هي تخرج وتصرف وتنفق وتشتري وتبضع وتعمل شوبينج و و و، هذا فيه كراهة للزوج ان يأذن لزوجته في ذلك. ثاني حاجة ان الخروج فيه إضاعة للوقت. واي إضاعة للوقت؟ انا اليوم اللي الواحد بيخرج فيه بالله ببقى هعيط. ليه؟ لان اليوم انا دايما اقول كده، اليوم بتضرب بجد والله، اليوم بيبوظ. ليه؟ تخرجي ساعتين، ساعة قبلها بتجهزي، ساعتين بعدها بتشوفي الحاجات اللي وراكي وانت خارجة، وهكذا. يبقى الخروج فيه إضاعة للوقت، وإضاعة الوقت بلا حاجة لا تجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ضمن الأربع ده: وعن عمره فيما أفناه. عمره ده اللي هو مدة حياته، الساعات، الدقائق، الثواني، عمرك قضيتيه في ايه؟ كله شوبينج شوبينج، خروج ودخول ومروح ومجاي، والنادي اقعد فيه 7-8-9 ساعات، والمول اقعد فيه 5-6-7 ساعات، ومش عارفه بدور على ايه اقعد فيها 5-6-7 ساعات. كل ده هنسال عنه اخوات، هذا الوقت المباح، المباحات. يعني انا في برنامج في رمضان كده بسجله لرمضان ان شاء الله، يعني بتكلم فيه عن النقطه دي، اللي هو اللي هو المباح، اللي هو من كتر ما انا يعني من كتر ما الانسان بينغمس في المباحات بيحصل له غفله شديده جدا شديده جدا عن طاعه الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله سبحانه وتعالى و و و وهكذا. اذا الخروج فيه اضاعه للمال، طبعا احنا بنقول الخروج اللي من غير حاجه، وايضا فيه اضاعه للوقت. ايضا ان الخروج لا يخلو غالبا من اهمال بعض الاعمال، اعمال المنزل الواجبه. اقسم بالله حالات طلاق الاسبوع ده بتتعرض عليا بسبب اهمال الزوجه لنظافه بيتها. وتفرجوا بقى تشوفي الزوجه، خلي بالك تشوفي الزوجه تقولي يا نهار ابيض ده هتلاقي بيتها فظيع الفظاعه، شياكه ايه وبتشتغل والكعب ايه والنظام ايه والبرفيوم ايه واللبس ايه وايه الجمال ده وايه ايه الشياكه دي. تروحي البيت تفاجئي، والله بالصور تفاجئي. ليه؟ مفيش وقت، عندها وقت هتجيب وقت منين تنظف وتلمع ومش عارفه ايه وكذا، وتقولي لها طب انت ما عندكيش وقت، هاتي خادم هاتي خادمه. لا تقول لك لا ما بحبش ادخل حد بيتي. طب انت ما بتحبيش تدخلي حد بيتك وفي نفس الوقت مهمله جدا في بيتك. الزوج ضجره ضاق ذرعا، بيقول الحقوني، بيقعد الناس في قعدات، بيقول يا جماعه حد يصلحها، البيت ما يعلم بيه الا ربنا. ولما ناس راحت وقعدت ومش عارف ايه بيوريهم حاجه، الله المستعان. اذا لو انا بقى بخرج وادخل واعمل ومش عارف ايه وبيت لا يعلم بيه الا الله، هذا يرضي مين طيب؟ هذا لا يجوز. اذا هذا الاذن بالخروج فيه كراهه. الامر الخامس او الحكم الخامس من احكام الاذن من الزوج للزوجه، تمام، ايوه ماشي، نخرج تغيير جو. انا بقول ايه الخروج الكتير، انا ما بقولكيش هتحبسي في البيت، لا طبعا. مين قال كده؟ مين قال كده ومين بيستحمل اصلا كده يعني؟ ماشي ماشي، بس ده بيبقى كل فتره، مش كل يوم، مش كل يومين، مش كل كذا، وما نقضيش اوقات كبيره. احنا بنقول يا جماعه دلوقتي على الاذن الذي يعطى من الزوج، ايه حكمه؟ قلنا ان حكمه ممكن يبقى واحد من الخمسه دول. الامر الخامس ان يكون اذن الزوج للزوجه على الاباحه. ومن امثله ذلك ان ياذن لها بالخروج الى المسجد مع امن الفتنه. الخروج ها من الى المسجد مع امن الفتنه، يعني ايه مع امن الفتنه؟ طبعا رمضان ان شاء الله هو على الابواب وان شاء الله يفتحوا المساجد، نسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا. وبتشوفي بقى في التراويح يعني حاجات ومآسي. كنا الاول لما بنروح المسجد طبعا المسجد كان بيبقى موت زحمه جدا جدا جدا، تشوفي البنات بقى وهي رايحه المسجد، دي تامن الفتنه دي ازاي؟ طيب بيرفيوم ايه وعبايه ملزقه ايه وميك اب ايه، كل ده علشان تروح المسجد تصلي التراويح. انت رايحه تصلي التراويح؟ متاكده ان انت رايحه تصلي التراويح؟ انت متاكده ان انت رايحه تصلي اصلا؟ فهذا من ضمن ايه؟ عدم امن الفتنه. فانا لما المفروض اعرف ان زوجتي او بنتي او كذا وانا ولي امرها، لا اذن لها في الخروج اصلا بهذا الشكل. انت عايزه تبقي كده خلاص اقعدي في بيتك. لكن المفروض وليخرجنا تافيلات. يعني ايه تافيلات؟ يعني يلبسنا يلبسنا الايه يعني اللي هو الاشياء، اقول لك ايه، اقل من العاديه في اللبس. ليه؟ عشان ما حدش يقعد يتغزل فيهم ويبقى شكلهم. المهم اللبس يبقى نظيف وخلاص وملوش ريحه تقزز من حولك. وجه اباحه الاذن من الزوج للزوجه مثلا في حاله مثلا الخروج الى المسجد، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. طبعا البيت خير للمرأة من المسجد في حال لو أمن الفتنة، أمنت الفتنة خلاص، لو الفتنة أمنت خلاص، لكن لو لم تؤمن الفتنة لا، البيت خير لها. وتاني بقول لك في موضوع البيت أحسن ولا المسجد، أخرج المسجد أحسن ولا أقعد في البيت أصلي التراويح؟ تمام؟ بالظبط كده والله، والله دي حقيقة. الشوارع دلوقتي تخرجي فيها ينغلق صدرك، اي مكان فيه تجمعات اصلا وناس ينغلق صدرك، تبقي راجعه مش قادره. ليه؟ مفيش حاجه زي ما بيقولوا عدله، نسال الله العافيه، الا من رحم الله. مفيش حاجه تسر الصدر، كلها حاجات، كلها مخالفات، كلها معاصي، كلها كذا، كلها اختلاط، كلها كذا، كلها كذا. خلاص؟ ودايما احنا بنقول يا جماعه المقياس في موضوع الذهاب الى المسجد او الصلاه في البيت هو قلبك. انظري اين قلبك؟ قلبك وخشوعك بتحصلي عليه في المسجد، روحي المسجد، لا حرج عليك. قلبك وخشوعك تحصلين عليه وانت في بيتك، بل في قعر بيتك، بل في قعر حجراتك، يبقى خليك في بيتك البني وهكذا. طيب سؤال، ما حكم خروج الزوجة دون علم زوجها مع وجود خلاف بينهم، في خناقة حصلت نسأل الله العافية ما بين الزوج والزوجة، تمام؟ الزوجة بتدي نفسها الحق في هذه الأوقات إن هي إيه؟ إن هي تخرج من غير إذن زوجها. إيه حق الزوج على الزوجة في الأمر ده؟ لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذن منه. فالله سبحانه وتعالى يقول عن المطلقة في الطلاق الرجعي وهي ما زالت في العدة: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني إيه؟ يعني لو الراجل قال لمراته أنت طالق، دي كانت أول طلقة، تقعد في البيت عادي خالص إزاي؟ ويشوفها إزاي؟ وينام جنبها في السرير إزاي؟ وتلبس إزاي؟ عادي تلبس عادي خالص، تلبس لبس هدوم البيت بتاعها عادي خالص، ممكن تحط ميك اب عادي خالص، ممكن تقعد بشعرها عادي خالص، عادي خالص. طيب انا يعني هستأذنكم يا اخوات ان انا هقطع البث وان شاء الله نرجع نكمل الحلقه بعد نص ساعه، يعني اللي يقدر يستنى يستنى، اللي ما يقدرش يبقى ان شاء الله يسمعها مسجله. وجزاكم الله خيرا.